الورد بس قلي قلي الورد بس قلي بلاش تدوس على الورد بلاش تدوس على الورد بلاش تدوس على الورد بلاش تدوس على الورد هو الورد غالي هو الورد غالي وجيتني بالعيد ورد وجيتني بالعيد ورد وجيتني طوراي يا يابا واشتم عطوراك يا يابا ونجيتني بالعيد ورا ونجيتني بالعيد ورا اي والله لزوراك لزوراك والله لزوراك يا يابا له خالد على على على صفحات خدك على على صفحات خدك كنقطة عنبر في بحر مرمر والحاض والحاض كأسياف تنادي على عاصي الهوى الله الله هو أكبر والحاض يا يابا جيتني بالعيد ورا جيتني بالعيد ورا اي والله لزورك لزورك والله لزورك لزورك ورشرش الورد ورد ورشرش الورد ورد واشتم عطورا عطورا عبدو يا بيع الورد